فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. المثال الأخير هو حديث مهم جدا. هذا الحديث طبعا يترتب عليه فقهيات كثيرة جدا وحلت لنا ميتتان. قال عبد الله حدثني أبي قال حدثني حاق بن عيسى يعني الطباخ قال حدثني عبد الله بن زيد بن أسلم قال حدثني أبي عن ابن قال عن ابن قال وحل لنا من الميتة ميتتان ومن الدم دمان، من الميتة الجراد والحوت ومن الدم الطحال والكبد. قال إسحاق سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يرويه عن أخيه أسامة بن زيد عن أبيه عن ابن عمر ثم سمعت يرويه عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو جاء موقوفا وجاء إيش مرفوعا، والحق أن الموقوف من المرفوع، الحق أن صح من المرفوع كما سنبين هذا إجمالا، لكن الموقوف له حكم المرفوع. هو المشكلة يعني اللي تمرس في الكلام على الرجال أول ما يقرأ هيعرف أن في مشكلتين هنا، هناك مشكلتان أو ثلاثة. سمعت عبد الرحيم يرويها عن أخي أسامة بن زيد وهو هذا ضعيف والثالث ضعيف، والثالث ضعيف، الثلاثة الإخوة ضعفاء عند المحققين، أولاد زيد بن أسلم الثلاثة ضعفاء عند المحقق، فهذه هي موجودة في الإسناد. لكن كما قلنا الإعلال عند أحمد هنا كان الإعلال الموقوف بالمرفوع، يعني الموقوف، وهذا الدرقطني أيضا وغيره يعل المرفوع بالموقوف، والأصح هو الموقوف، الأصح وقفه على عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضاه، وهو في حكم المرفوع أحله انتهى الموضوع، من الذي يحل ويحرم؟ حتى النبي لا يحل ولا يحرم، هو ناقل التحليل وإيش والتحريم لأنه ناقل عن الشرع، هذا الراجح الصحيح. عامة إمام أحمد ما زلنا في المثال أنه يرى التعليل باختلاف الرواة. قد روى عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر موقوفا، وروى الرحمن ابن زيد بن أسلم كما قلنا الثلاثة بعضهم عبد الله عبد الرحمن وأسامة من المحققين من ضعف الثلاثة، مفهوم؟ وإن كان عبد الله بن زيد بن أسلم يعني أعدلهم لكن الثلاثة ضعفهم المحققون. ورواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أسامة بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر ورواه مرة، من عبد الرحمن؟ عبد الرحمن وافق عبد الله وخالفه، وافقه على الوقف وخالفه في إيش؟ في الرفع، في الرواية عن ابن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء يقولون عبد الله ابن زيد أوثق من أخيه عبد الرحمن، وهذا ترجيح للموقوف على المرفوع. وإن قلنا المحققون يرون الثلاثة على ضعف، وإن كان أعدلهم هو من؟ أعدلهم هو عبد الله ابن زيد. وهذا الحديث قد رواه عن عبد الرحمن اللي هو ابن زيد بن أحمد والشافعي وعبد بن حميد في المسند، ورواه أيضا ابن حبان وأعله بعبد الرحمن، قال عبد الرحمن إلا في الحديث، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف. قال إن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم، يعني كان يهم فيقلب الخبر، ولما كسر عنه ترك، لما كسر عنه القلب ترك، دل على أنه إيش يهم كثيرا لا قليلا، وهذا ضعف في حفظه لذلك ترك، لذلك ترك رواياته. فقالوا ومن القلب الذي كان يقع فيه عبد الرحمن يرفع الموقوفات أيضا يقف المرفوعات، في المرفوعات يعني قلب المسألة، فهذا من الوهم وعدم الضبط وعدم الحفظ. وقالوا أيضا من ذلك أنه كان يسند المراسيل، يعني الحديث المرسل يسنده، طيب، وأيضا يعكس، فلما كثر وهمه ترك. وأخرجه ابن عدي في الكامل، وتعرفون كتاب الكامل كتاب عظيم جدا مرجع أصيل، عن عبد الله بن زيد بن أسلم لنبين على الحديث، عن عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه موقوفا، وعبد الله بن زيد كما قلنا هو أعدل الثلاثة، عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه موقوف. ونقل قول أحمد عبد الله ثقة، يعني هو أحمد أثق، وإن كان كما قلت المحققون يضعفون الثلاثة. وأخوه عبد الرحمن وأسامة ضعيفان أخوه، وهذا اتفاق على عبد الرحمن وعلى أسامة بالضعف، والخلاف في عبد الله، والمحققون كما قلنا يضعفون عبد الله، لكن هو أعدلهم. وإن قلت الراجح أن حديثه لا ينزل عن درجة الحسن. وهذا الحديث يرويه يعني يدور مدار الحديث على الإخوة الثلاثة، مدار الحديث على عبد الرحمن وعلى أسامة وعلى عبد الله، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، أسامة وعبد الله بن زيد بن أسلم. قال الدارقطني ورواه المسور بن الصلت عن زيد بن أسلم. يعني هنا المسور غير عبد الله بن أسامة عبد الرحمن، رواه المسور يعني يعتبر متابع لهذا الثلاث. رواه المسور بن الصلت عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد، هذا منحى آخر، طريق آخر جعله من مسند، مسند من؟ مسند أبي سعيد وليس من مسند عبد الرحمن، فمدار مسند عبد الرحمن عبد الله بن عمر الثلاثة، إنما مسند أبي سعيد هنا رواه المسور بن الصلت عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري. خالفه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فروى عن ابن عمر مرفوعا، يعني خالفه أنه جعله من مسند من؟ من مسند ابن عمر. المسور بن الصلت أنت تعمل الدائرة كما قلت بأنها الدائرة هذه على زيد أو عبد الرحمن أو عبد الله، الثلاثة دائرة واحدة، جعلوه من مسند ابن عمر. الصلت المسور بن الصلت خالفه لأنه جعله إيش؟ من من من من مسند من؟ أبي سعيد. هذه مخالفة الآن، والمخالفة وكان كان بعض العلماء يرون أن الحديث هنا الإسناد وإن كان فيه الضعف لكن أيضا غير ابن زيد يرويه موقوف، غير ابن زيد يرويه موقوف، فهو الحق حتى المخالفة هذه تضعف الحديث وهي تضعف المرفوع، لأن الإسناد كالشمس في مسألة الوقف. قال الدارقطني غير ابن زيد يرويه موقوفا وهو الصواب، يعني غير عبد الرحمن بن زيد وغير عبد الله بن زيد وغير أسامة بن زيد، جاء من طريق آخر عن ابن عمر موقوف، يعضد رواية عبد الله التي جاءت إيش؟ على الوقف لا على الرفع، وهذا هو الأصح. وهنا مسألة حديث إنه جعله من مسند أبي سعيد الخدري لا يؤثر في حديث ابن عمر، ليؤثر الوقف والرفع ليش؟ مع إنه جعله في خلل، عندنا اختلاف، هو اختلاف واضح جدا، جعله من مسند من؟ أبي سعيد، لكن المسور متروك، المسور بن صلت أقل من الثلاثة بكثير، فالمسور بن صلت متروك، فإذا لا اعتبار، هذه لا تعتبر، لا يعتبر، لا لا لا يؤخذ بالمخالفة هنا، المخالفة هنا لا تؤثر لأن الطريق إليها طريق كما قلنا فيه متروك. والحق بأن أبا زرعة من المتقدمين وأن أبا حاتم مع الدارقطني، مع طبعا الدارقطني هم في خلاف المتقدمين، يعني خاطبة المتقدمين، قالوا بأن الوقف أصح من الرفع، وهذا الراجح صحيح، هذا الراجح صحيح، الحديث أحلت لنا ميتتان ودمان، الوقف أصح من الرفع، لكن هذا لا يشوش علينا في الاحتجاج به، لأن الوقف هنا حكم حكم الرفع، لأنه قال أحلت لنا، أحلت لنا لا يمكن أن تكون إلا عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. البيهقي يقول هذا الحديث يرويه أولاد زيد بن أسلم بن عبد الله وعبد زيد بن أسلم عبد الله وعبد الرحمن وأسامة وابن معين ضعف الثلاثة، وابن معين ضعف الثلاثة، وقد تبعهم شخص هو أضعف منهم وهو أبو هشام كثير بن عبد الله الأبلي أو الأيلي إن لم أكن واهما، فتابع الثلاثة على ضعف فيه أيضا. والحق أن الخلاصة أن الحديث صح من رواية سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر موقوفا وله حكم الرفع. يعني احنا الآن طرحنا الثلاثة بما فيه من ضعف وأتينا بإيش؟ بما لا غبار عليه في الإسناد بصحة الإسناد وقفا. الحديث من رواية سليمان بن بلال من الثقات عن زيد بن أسلم من الثقات عن ابن عمر موقوفا، عن ابن عمر موقوف، وهذه معروف. وطبعا في سلسلة ذهب أيضا مالك عن إيش؟ عن زيد بن أسلم عن أو ها؟ لا لا أنا كان أفهم دي مشهورة، أنا أتكلم عن زيد بن أسلم، في طريق آخر عن زيد بن أسلم يروي عن زيد بن أسلم، وزيد بن أسلم يروي عن ابن عمر وعن أبي هريرة أو عن أنس، فهذه أيضا من القوة بمكان. الغرض المقصود سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر هذا الإسناد الصحيح كالشمس هو موقوف، والموقوف هو الأصح، ولذلك قلنا بأن حديث أحلت لنا ميتتان حديث موقوف ولا يصح أن يقال مرفوعا، فهو لم يصح مرفوعا لكنه صح موقوفا، والوقف له حكم الرفع، الوقف له حكم. طبعا احنا لو قلنا طب وش الفايدة، ايش الفايدة الحديثية التي هتفيدني الآن لما أقول هو ليس بمرفوع، قل موقوف ولكن له حكم الرفع، طب النتيجة واحدة سأحتج به صحيح، فما الفائدة، ايش الفائدة ان انا أتعنى وأتعب كل هذا التعب والعناء حتى أفرق بين أن يكون مرفوعا وموقوفا، إيش الفائدة؟ اصبر أنت شوي يا فوائد مهمة جدا طيب وإيش اللي يفيدني؟ ممتاز. طب مقدمة صحيحة عند الخلاف، عند الخلاف وعند التعارض. أنا عندي موقوف في حكم المرفوع وعندي مرفوع صحيح، إيش اللي يقدم؟ المرفوع هو، لأن الموقوف الذي لا حكم المرفوع ممكن يأتيني رجل يقول لي الاحتمالية موجودة، وأما المرفوع قد ألصق بالنبي صلى الله عليه وسلم فالاحتمالية غير موجودة، فيبقى إذن صار تعارض بين مقطوع ومظنون، والمقطوع يقدم على المظنون. مفهوم؟ طيب. وطبعا أيضا في الحديث المسألة الحديثية في هذا، لو جاء مرفوع يخالفه فممكن هل نعل المرفوع هذا بالموقوف أم لا، أو نطرح الموقوف، هذه أيضا بحث حديثي. طيب، ما زلنا مع أبي الزبير عن جابر. قال الإمام مسلم حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام ابن أبي عبد الله عن أبي الزبير عن جابر عن عنه الآن، وجابر وأبو الزبير كما قلنا مدلس. عن جابر رضي الله عنه أرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى زينب وهي تمع سويش، أما هي يعني نريد الطعام، ها؟ مريئة، منيئة، اللي أنت بتشوفها لنا في اللغة إيش؟ خزيرة، اللي هي تساوي خزيرة، ممكن كالسريد وغيره. نعم، هي تمع سمريئة إيش؟ منيئة، تمع سمريئة لها، فقضى حاجته، ثم خرج إلى أصحابه فقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وأيضا يعني تدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. طبعا احنا عندنا إشكالان في الحديث. الإشكال الأول فإذا أبصر أحدكم، طيب الإشكال الثاني النظر لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا لا؟ إذا أبصر يعني تقصد البصر، وهذا ليس على ظاهره من الأحوال. وقل للمؤمنين يغضوا، ومن هنا ليست يعني لا تقال انها طبعيه فقط، يعني نقول لا، هو لابد يغض كل البصر، لكن العلماء يقولون من طبيعيه لنظر الفجأة، من طبيعيه هنا مش بالاختيار، لنظر الفجأة. ذلك علمنا طالب المسألة المسلم على النظر الفجأة قال اصرف بصرك. ولما جاءت المرأة الخصعمية كما في صحيح للمسلم تقول يا رسول الله ألي هذا حج صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولك أجل. قال فأخذ الفضل ينظر إليها وتنظر إلى الفضل، فوجد شابة تنظر لشاب وشاب ينظر لشاب، فأصرف وجه الفضل عن إنكاره الآن، وقال اصرف بصرك، وهذا كلام يعني صريح، اصرف بصرك. فالغرض المقصود هنا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رآها إيش؟ فجأة فوقع في نفسه ما يقع في فيما يبتغيه الرجل من امرأته فذهب. وهذا ايضا من اهم الادله التي تقول لك الشريعه الغراء هذه تغلق بابا تفتح ايش، ورجل لا امراه ممكن يشتهيها، فايش اللي يحدث الان؟ اما ان يجلس يتخيل، وبعد ما يتخيل يتوهم ويتصور، وممكن يتقصد ان يراه في مكان اخر ويتكلم معها حتى ياتي الى نهايه الامر والفرج يصدق ذلك او يكذبه، صحيح ولا؟ فهو حتى يحسم الماده ويسد الذريعه يذهب الى اهل فيقضي وتره وانتهى الامر. إذا قضى وتره لن تأتيه هذه التوهمات والأفكار التي تختلج في نفسه. فانظر كيف يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أغلق الباب يفتح باب آخر، وهذه الشريعة الغراء، طبيعة الشريعة الغراء. فقال فيقضي أهله، لأن المرأة تقبر على صورة شيطان وتدبر على صورة شيطان، فقضى حاجته يعني جامع أهله. فهنا أولا نقول أن هذا الحديث حسن الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ينظر إليها تقصدا بحال من الأحوال، مرت أمامه فوقعت في بصر الفجأة فصرف وجهه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب فقضى حاجته لزوجته. ثم علم الناس كيف أن الإنسان يعني ثورة الشهوة كيف يكبح جماع هذه الثورة بأن يذهب فيقضي حاجته مع امرأته. أبو الزبير يعاني عن الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. وهنا أيضا في رواية أخرى عن في مسلم عن زهير بن حرب، وهو أبو زهير بن حرب أبو خيثمة الأكثر عنه الإمام مسلم، عن عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا قال حدثنا حرب بن أبي العالية حدثنا أبو الزبير عن جابر فذكر الحديث. الحديث هذا أخرجه الإمام ابن حبان في صحيح، وإخراج ابن حبان في صحيح كما قلنا هو اشترط على نفسه، يعني نستأنس بهذا الباب أيضا، يعني ليس حجة في الباب لكن نستأنس به، لأن ابن حبان اشترط على نفسه لا يروي لمدلس إلا أن يكون إيش عن السماع، فإذا ضمنه ابن حبان في صحيحه فإنه يكون على السماع، وإن كان المسألة تحتاج إلى مراجعة وتدقيق وتحقيق، لكن نقول استئناسا بذلك، وإلا فهو قد صرح بالتحديث في مسند أحمد، لكن في السند إليه ابن نهيعة. ابن نهيعة أحمد يعتمده، أحمد يوثقه فيعتمده، على خلاف قول الجمهور في تضعيف ابن نهيعة. قال مسلم: حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل عن أبي الزبير قال: قال جابر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليوقعها، فإن ذلك يرد ما في نفسه. طبعا هذه اللي هي الرواية التي صرح فيها أبو الزبير عن إيش؟ عن جابر. لأن هذه نفس الرواية هي، لكن هو تصريح عند ابن حبان، وأيضا في صحيح مسلم عن جابر قال: قال هذه ما فيها التصريح، أيضا نفس الأمر على الأول. قال أيضا هذه تدخل في التدليس. قال جابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عامة سابقه كما قلنا ابن حبان قد خرجه، وهنا في المسند، وابن حبان في المسند والسند إليه فيه ابن لهيعة، لكن أيضا صرح بالتحديث. وروى مسلم في صحيح: حدثنا محمد بن مثنى عن عبد الرحمن بن مهدي، وأيضا حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه قال: حدثنا كلهم عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن نمير. عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن نمير حدث عن من؟ عن سفيان. وسفيان هو من؟ وش اللطيفة الإسنادية اللي ممكن نستفيدها من هنا؟ أبو عبد الملك لسه ما أتى ولا قطرب؟ طب الراوي ده اسمه إيه؟ الراوي ده اسمه إيه؟ اسمه سفيان. ها إيش يقال عنه في المصطلح؟ لا إيش يقال عنه في المصطلح؟ مهمل يا إخو، مهمل خلاص. هو لم يظهر من سفيان. عندنا 100 سفيان، هو في الصحيحين عندنا سفيانان، هو ابن عيينة والثوري، وهو ابن عيينة هذا. بس أنا بنتكلم على أصلا اللطيفة الإسنادية، هذا مهمل صحيح، والمهمل يظهر في المستخرجات، يظهر في المتابعات، صحيح ولا لا؟ ويعرف بالتلاميذ أيضا، صحيح ولا لا؟ وأيضا من اللطيفة الإسنادية أنه حتى لو لم يضفه فإننا نقول إسناد في كل الأحوال إيش؟ صحيح، لأنه دائر بين إيه؟ بين ثقتين، دائر على ثقتين، سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري. طيب. عن أبي الزبير عن محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم من الطعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. طبعا من فقه الحديث العلماء عمم، قال كل دعوة ويجب عليه الإجابة، والصحيح الراجح أنها وردت أحاديث تخصص في دعوة إيش؟ العرس. فالوجوب في دعوة العرس خاصة لا في كل دعوة. هذا حديث صرح فيه بالتحديث أبو الزبير عن جابر، قال: سمعت جابر في مشكل الأثار. لو أردتم لو عندكم صبر نأخذ الثالثة، نأخذ الثالثة، لكن أنا شايف ده الآيادي كلها بتبارك الأغز، الآيادي بفتح هكذا، الآيادي كلها بتبارك الأغز، فحتى نبارك لكم الأغز يعني أطير الرجل، فيكون الأسبوع القادم إن شاء الله. احنا عايزين ننتهي، احنا الآن سندخل بعد ما ننتهي من هذا ندخل في النكاح والطلاق وبعد البيوع، وبعدين إن شاء الله يعني لا يبقى لنا إلا اليسير في عنعنة جابر عن عنعنة أبي الزبير عن جابر. في أي سؤال؟ يؤخذ صحيح. حدث التصريح بالتحديث وجد وصحيح، واحنا قلنا كيف توجيهه؟ مرت امامه وقع بصره ايش؟ فجاه فصرف وجهه ثم دخل على اهله. السلام عليكم ورحمه الله. رجل دهس، استغفر الله، لا حول ولا قوه، طفل عن طريق الخطا ودفع ده لاهله، فما عليه بعد؟ عليه ان يصوم شهرين متتابعين، وهل يجوز له الإطعام بدل الصيام؟ عليه أن يصوم شهرين متتابعين. هذا هو المسألة هنا. إذا ضعف عن الصيام ما يستطيع أن يصوم، فهل نقول بالقياس ونجعل الطعام مكان الصيام؟ بحث دقيق عند الفقهاء، أدين الله بأنه لا. المسألة دائرة على الاستطاعة، عليه أن يصوم شهرين متتابعين، هذا الذي عليه. في أي شيء ثاني؟ قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله عنا خيرا. ما سمعنا الاقتراحات على مسألة. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلفين نقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.